أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع قرار من القرارات الجريئة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، أخذه عالم من كبار العلماء، ويا ليت كل العلماء يقتدون به في قوته وفي جرأته وفي حكمته وفي علمه وفي فقهه للواقع الذي كان يعيشه وفي فقهه للأحوال التي مرت بالأمة الإسلامية في زمانه. عاش في فترة صعبة جدا من فترات الأمة الإسلامية، فكان إيجابيا في كل فترة من فترات حياته، وكان إيجابيا في كل بلد من البلاد التي مر بها، وكان إيجابيا في كل تعاملاته مع الشخصيات التي تعامل معها، مع أن كل الشخصيات التي تعامل معها كانت شخصيات خطيرة مؤثرة قوية صاحبة سلطان. هذا العالم الجليل لقبه العالم الإسلامي الكبير ابن دقيق العيد، لقبه بسلطان العلماء، ومن ألقابه المشهورة أيضا بائع الأمراء. وطبعا عرفته، أنا بتكلم على مين؟ أنا بتكلم على عبد العزيز ابن عبد السلام، المشهور بالعز ابن عبد السلام. العز ابن عبد السلام هو من أكبر علماء المسلمين، ولد في دمشق في سنة 577 من الهجرة، وعاش عالما مدرسا مؤدبا، عاش فقيها، عاش قاضيا، عاش معلما لكل من حوله من المسلمين فترات طويلة جدا من الزمان. عمر طويلا رحمه الله، مات في سنة 680 من الهجرة، يعني 660 من الهجرة، يعني عاش فترة طويلة جدا، حوالي حاجة و80 سنة وهو يعلم الناس الإسلام. القرار الجريء اللي نتكلم عليه النهاردة هو قرار أخذه العالم الزاهد الورع التقي العز بن عبد السلام في دمشق. وزي ما قلنا أنه كان عايش في دمشق في بدء حياته، وقعد في دمشق من سنة 577 لسنة 637، يعني 60 سنة متصلة كان يدرس فيها في المدرسة الشبلية والمدرسة الغزالية وغيرها من المدارس المشتهرة في دمشق في ذلك الوقت. ثم اختير للخطابة في المسجد الأموي في سنة 637 من الهجرة، كان عنده 60 سنة ساعتها. والخطابة في المسجد الأموي خطابة خطيرة جدا، لأن المسجد الأموي هو المسجد الجامع الرئيسي في دمشق، وهو الذي يحضر فيه الأمراء والخلفاء، وهو الذي يعني يسير الأمور السياسية في داخل البلد. فهي منصب سياسي خطير ووضع اجتماعي كبير وإمكانيات مادية عالية، يعني منصب يطمح إليه جميع العلماء في زمانه. لكن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لم يكن ينظر إلى الدنيا، ولم يكن ينظر إلى المال، ولم يكن ينظر إلى المنصب، إنما كان ينظر إلى دوره كعالم، ودوره كناصح أمين، ودوره كمشير على المسلمين بما ينبغي أن يفعلوه. تولى الخطابة في سنة 637 لحد سنة 638، يعني قعد سنة واحدة فقط في الخطابة في المسجد الأموي. لماذا سنة واحدة من الخطابة في هذا المسجد الكبير؟ لأنه أخذ قرارا جريئا في سنة 638، وكان نتيجة هذا القرار أن فقد الإمام العظيم العز بن عبد السلام منصبه ودرجته في دمشق التي كانت قد أعطيت له. ما هو هذا القرار؟ القرار أن يخطب خطبة، وهذه الخطبة ذكر فيها تصريحا الأخطاء التي يقع فيها حاكم الدولة في زمانه. حاكم الدولة في زمانه كان اسمه الصالح إسماعيل، وهو طبعا اسم كبير الصالح إسماعيل، لكنه للأسف الشديد لم يكن صالحا، ولم يكن على نهج إسماعيل عليه السلام، إنما كان رجلا فاسدا منحرفا متعاونا مع الصليبيين، مع أنه لا حول ولا قوة إلا بالله من أحفاد العادل الأيوبي، أخو صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله جميعا. كل التاريخ العظيم الذي قضاه صلاح الدين الأيوبي والعادل رحمه الله في محاولة إخراج الصليبيين من أرض الإسلام، الصالح إسماعيل كان يمحوه بيده ويمحوه بتعاملاته مع الصليبيين. القرار الذي أخذه العز بن عبد السلام كان نتيجة فعل قبيح جدا فعله الصالح إسماعيل في سنة 638، عندما قرر أن يغزو مصر، وكان على قيادة مصر عمه الصالح نجم الدين أيوب. بس الصالح نجم الدين أيوب كان فعلا صالحا، وكان رجلا تقيا ورعا، وحكم مصر فترة طويلة من الزمن، وكان من الأتقياء، وكان أفضل الحكام الأيوبيين بعد صلاح الدين الأيوبي، وكان مجاهدا للصليبيين مكافحا لهم. أما الصالح إسماعيل فكان متعاونا مع الصليبيين ومناصرا لهم. فأراد الصالح إسماعيل أن يغزو مصر ويضمها لصالحه هو، وليفعل ذلك سبحان الله تعاون مع الصليبيين. انظر إلى الخيانات، وانظر إلى العمالة، وانظر إلى القبح كيف يكون في المعاملة. قرر أن يتعاون مع الصليبيين، طلب منهم أن يساعدوه في أن يغزو مصر لصالحه ولصالح الصليبيين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما الثمن الذي سيقبضه الصليبيون نتيجة ذلك الأمر؟ تخيل، الصالح إسماعيل عرض على الصليبيين أن يعطي لهم مدينة صيدا اللبنانية، وحصن الشقيف، وحصن صفد أو مدينة صفد، كل هذه المدن في لبنان، وأراد أن يعطيهم كل هذه العطايا ليساعدوه بعد ذلك في ضم مصر لحوزته. بل وأطلق الأمر لأهل دمشق أن يبيعوا السلاح للصليبيين، السماح للصليبيين أن يدخلوا إلى أرض دمشق ليشتروا السلاح. وأين سيستعمل هذا السلاح؟ سيستعمل هذا السلاح في مصر. ولماذا سيستعمل السلاح؟ سيستعمل ليقتل به المسلمين في مصر. انظروا إلى الخيانة العظيمة التي فعلها الصالح إسماعيل. ما هو رد فعل العز بن عبد السلام رحمه الله، الإمام العالم سلطان العلماء، كما قال ابن الدقيق العيد رحمه الله؟ وقف العز بن عبد السلام بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة وبمنتهى القوة وبمنتهى الجرأة، قرار جريء، أن يعرف الناس بما يحدث من خيانات في داخل بلدهم، وخطب خطبة الجمعة، وكان يحضر فيها الصالح إسماعيل ويحضر فيها كبراء الوزراء والأمراء، وقال أن الصالح إسماعيل ارتكب ما لا يجوز في حق المسلمين. فلا يجوز في حق المسلمين أولا أن يذهبوا لحرب مصر، وأن يذهبوا لحرب عمه الصالح نجم الدين أيوب الذي كان صالحا فعلا. ولا يجوز للصالح إسماعيل أن يسمح للصليبيين بشراء السلاح من أرض دمشق، وحرم ذلك تحريما باتا، وقال هذا لا يجوز في دين الله عز وجل أن تبيعوا السلاح للصليبيين، وأنتم تعرفون تمام المعرفة أنه سيقتل به مسلمون بعد ذلك. ثم قال أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعطي الصالح إسماعيل مدينة صفد ومدينة الشقيف ومدينة ومدينة صيدا إلى الصليبيين، لأنه لا يملك بلاد المسلمين حتى يتصرف فيها كيف يشاء، هو فقط يحكم بلاد المسلمين كموظف عند الدولة الإسلامية وليس كمالك لكل هذه الأراضي. فكل هذه أمور لا تجوز، وهو ينكرها تمام الإنكار. طبعا بعد هذه الخطبة النارية وبعد هذه القوة والقرار الجريء، عزله السلطان أو عزله الملك الصالح إسماعيل تماما عن منصبه، بل ووضعه في السجن. ولما وضعه في السجن كادت أن تحدث ثورة في دمشق، لأن العز بن عبد السلام كان محبوبا جدا في داخل البلد الشامي دمشق، فحصل أخرجه من بيته ووضعه قيد الإقامة الجبرية في بيته في داخل دمشق، ثم بعد ذلك نفيه من دمشق إلى القدس، وهناك في القدس ظل يعلم الناس ويعود من جديد للتعليم الناس وللدروس من جديد، وما هي إلا أيام أو شهور وأتى الصالح إسماعيل بمعاونة الصليبيين إلى مدينة القدس ليدخل القدس بعد ذلك في طريقه إلى مصر كما أراد أن يفعل. كان الصالح إسماعيل يخشى جدا من كلمات العز بن عبد السلام ومن تأثيره على الشعب في القدس وعلى الشعب في فلسطين بصفة عامة وعلى الشعوب الإسلامية في كل مكان في العالم، فالعالم جميعا، العالم الإسلامي جميعا كان يقدر قيمة العز ابن عبد السلام رحمه الله. فاعتقل العز بن عبد السلام في القدس، ووضع في خيمة إلى جوار خيمته، وكان في لقاء مع الصليبيين، وكان يتحاور معهم ويفكر معهم في كيفية الدخول إلى مصر لاحتلال مصر. في ذلك الوقت كان العز بن عبد السلام في خيمته ويقرأ القرآن ويقوم الليل، دخل عليه أحد رسل الصالح إسماعيل يعرض عليه أمرا من الأمور. طبعا الصالح إسماعيل يريد أن يتخلص من العز بن عبد السلام، لكن في نفس الوقت هو يعلم أن له مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، فيخشى إن قتل العز بن عبد السلام أن يثور المسلمون وأن يفقد ملكه نتيجة هذه الثورة، فأراد أن يتعامل معه بالسياسة والترغيب والترهيب. ف فعاد إلى العز بن عبد السلام أحد رسل الصالح إسماعيل وقال له إنه ما بينك وبين أن تعود إلى منصبك وما كنت عليه وزيادة إلا أن تنكسر للسلطان الصالح إسماعيل وتقبل يده لا غير. يعني هو بيقول طبعا عنده إيه طموحات كبيرة، بيقول له إن أنت ما فيش بينك وبينك ترجع لمنصبك تاني، قاضي القضاء وخطيب المسجد الأموي ورجل مقدم ومكرم ومعظم وزيادة على ذلك، ما تريده سنعطيك إياه، لكن مطلوب منك بس حاجة بسيطة إن أنت تنكسر في يد السلطان وتتذلل له وتقبل يده لا غير، هذا ما نريده منك. فما كان رد فعل العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله؟ قال له في كلمة جميلة عظيمة: والله يا مسكين، يخاطب الرسول، رسول من هذا؟ رسول الصالح إسماعيل، يقول له: والله يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. يعني أنا ما أتقبل أن هذا الرجل الفاسد الخائن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. والله يا قوم، أنا في واد وأنتم في واد، أنا بفكر في إيه وأنتم بتفكروا في إيه، أنا بفكر في مصلحة المسلمين وأنتم بتفكروا في خراب المسلمين، أنا بفكر في طاعة الرحمن وأنتم تفكرون في طاعة الشيطان، أنا أنصر الإسلام وأعز المسلمين بجهادي وبقرآني وبقيامي وبكلمتي للحق وبأمري للمعروف وبنهي عن المنكر، وأنتم تضعون يدكم في يد من قتل المسلمين وأراق الدماء أنهارا في بلاد المسلمين المختلفة، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم. انظروا إلى الكلمات، بماذا ابتلاهم؟ ابتلاهم بهذا الحكم وهذه الفتنة وهذا التعامل وهذه الخيانة، نظير جزء من السلطان أو جزء من الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان نتيجة هذه الكلمات أن اعتقل اعتقالا طويلا، والصالح إسماعيل يحاول أن يتقرب إلى الصليبين أكثر وأكثر، وهم يسمعون قراءة القرآن في الخيمة المجاورة للصالح إسماعيل مباشرة وقراءة القرآن من العز بن عبد السلام، فقال لهم: إنني اعتقلت هذا الرجل لأجلكم. فماذا قال له الصليبيون؟ انظروا إلى الزلة والمهانة التي يضعها الله عز وجل على أولئك الحكام الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة. قال له الصليبيون وقد سقط تماما من أعينهم ولم يتعاملوا معه إلا تعامل المصلحة فقط، قالوا له: لو كان هذا قسيسنا، لو كان هذا أحد القساوسة النصارى، لغسلنا رجليه ولشربنا وتبركنا بمركتها. انظروا إلى كلمات الصليبيين، حتى الصليبيون أنفسهم، حتى هؤلاء لم يروا أن ما يفعله هذا أمرا مقبولا، سبحان الله، وأنكروه. لكن طبعا ظل الصالح إسماعيل على أمره، واعتقل العز بن عبد السلام في القدس مدة 6 سنوات أو 5 سنوات كاملة، إلى أن جاءت سنة 643 عندما تقدم الصالح نجم الدين أيوب بجيشه إلى القدس ليحرر القدس من الصليبيين بعد أن سقطت في يدهم نتيجة خيانة الصالح إسماعيل، بعد أن حررها قبل ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في سنة 583 أسقطها الصليبيون لا حول ولا قوة إلا بالله بخيانة الصالح إسماعيل، لكن الصالح نجم الدين أيوب الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت أخذ جيشه واستطاع أن يحرر القدس من الصليبيين، وعندما حررها أطلق سراح العز بن عبد السلام، بل واستقدمه في داخل مصر وقربه وعظمه وأكرمه ورفع قدره وجعله قاضي القضاء في مصر وأكبر الشخصيات العلمية في مصر، مع أنه ليس مصري، كان من أهل الشام. قد يظن الظان أن العز بن عبد السلام عندما أتى إلى أهل مصر أو إلى بلد مصر أتى كلاجئ سياسي أو كإنسان ضعيف أو كخارج من السجن أو كإنسان تعرض لمشاكل نتيجة كلمة الحق أو نتيجة القرار الجريء الذي أخذه، قد يظن الظن أنه عندما يأتي إلى مصر سيتكتم الكلام وسيمتنع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسيعيش حياة هادئة بعيدة عن المشاكل. أبدا يا إخواني، والله ما حدث. من أول أيامه في مصر وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وله مواقف من أروع المواقف في تاريخ الأمة الإسلامية، ولعل من أشهر مواقفه طبعا الموقف الذي باع فيه الأمراء، ولذلك سمي ببائع الأمراء. المماليك كانوا قد كثروا جدا في الدولة الإسلامية الأيوبية في عهد نجم الدين أيوب، وتولوا الوزارات وتولوا المناصب الكبرى وتولوا الولايات في المحافظات المختلفة وتملكوا الأملاك الكثيرة، وكل هذا وهم من المماليك، من العبيد الذين اشتراهم نجم الدين أيوب قبل ذلك وأعطاهم هذه الإمارة وهذه الوزارة. فقال العز بن عبد السلام أن هذا لا يجوز، ولا يجوز لهؤلاء العبيد أن يتملكوا أمور المسلمين وأن يتملكوا السيادات والولايات، فلابد أن يعتقوا، ولن يكون العتاق إلا بأن يشتروا، يباعوا ويشتروا. فكان نجم الدين أيوب رحمه الله يعني وجد هذه الصلابة وهذه القوة، فقبل بكلام العز بن عبد السلام مع المعارضة الشديدة للوزراء والأمراء من المماليك، قبل بهذا الكلام وقدر موقفه وأيقن بالحكم الشرعي، ووقف فعلا في مزاد كبير جدا، يبيع مماليك مصر، يبيع الوزراء ويبيع الأمراء ويبيع قوات الجيش ويبيع كذا، ويغالي العز بن عبد السلام في عرض الرقم الذي يشترى به هذا الإنسان أو ذاك الإنسان، حتى لا يحدث تلاعب في الأموال أو تلاعب في القضية أو تصبح مجرد تمثيلية. وكان يباع بيعا حقيقيا، وكان نجم الدين أيوب يشتريهم من حر ماله، ثم بعد ذلك يعتقهم ليمكن لهم أن يستلموا الوزارة أو يستلموا الأمارة وتصبح الأمور بشكل طبيعي. هذا الموقف موقف في غاية الجرأة، أخذه في مصر مع أنه ليس من أهل مصر، وموقفه حساس وصعب، ويعيش في بلد يعني غريب عليه، لكنه كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم رحمه الله. انظروا إلى موقف هذا الآخر عندما وقف مع نجم الدين أيوب رحمه الله، يخاطبه في منتهى القوة، ونجم الدين أيوب يقف مع جنوده في وسط أمرائه وفي وسط جيشه وفي وسط الشعب، يخاطبه بمنتهى الصلابة، وقال له العز بن عبد السلام بمنتهى القوة: ماذا تتقول لله عز وجل إذا سألك وقال: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم أنت تبيح الخمور؟ تبيح الخمور في أرض مصر؟ فقال النجم الدين أيوب: وأين هذه الخمور؟ هل تباع؟ فقالوا: نعم. فسأل من حوله فقالوا: تباع في حانة كذا وكذا. فقال للعز بن عبد السلام: يا سيدي، انظر إلى الخطاب، الملك الصالح نجم الدين أيوب زعيم مصر في ذلك الوقت وملك دولة من أكبر الدول الإسلامية في ذلك الوقت، يخاطب العز بن عبد السلام بيا سيدي، يا سيدي هذا كان من زمان أبي، يعني لم أفعل أنا هذا الشيء، إنما فعله أبي قبل ذلك، وأنا مجرد أتيت فوجدت هذا الأمر موجودا ومستقرا. فقال: أنت من الذين تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال هذه الكلمات فاهتز نجم الدين أيوب الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، وأمر أن تغلق هذه الحانات فورا طاعة للأمر الذي أصدره العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء رحمه الله. استمر رحمه الله على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، ولعلنا إن شاء الله نتعرض في قرار قادم، في قرار الحلقة القادمة، مع موقفه رحمه الله مع قطز رحمه الله عندما كان ينصح ويأمر في الله عز وجل ولا يخشى في الله لومة لائم، وأمر قطز رحمه الله ألا يتجهز لجهاد إلا بمال حلال، وأنه لا يجوز له أن يصرف، أن يجمع الضرائب أو المكوس من الناس إلا أن تنتهي خزانة الدولة من الأموال، وإلا أن يتساوى الأمراء والملوك مع العامة في الأملاك. قال هذه الكلمات في منتهى القوة وفي منتهى الجرأة دون أن يشعر بشيء من الخوف أو الوجل أو الرعب. سأله أحد تلامذته: كيف تقول هذه الكلمات للسلاطين وأنت لا يتحرك لك جفن، يعني لا تهتز، لا تخاف، لا ترتعب، كيف تفعل هذا الأمر؟ فقال: يا بني، والله إني استحضرت هيبة الله عز وجل، استحضرت موقفي أمام الله عز وجل، فراحت عندي هيبة هؤلاء. يعني ينظر إلى السلطان على أنه بشر، إنسان ضعيف، وهو يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق هؤلاء الملوك وهؤلاء السلاطين، فيصغرون في عينه فيقول ما يريد، وهو لا يهتز، وهو ثابت الجأش، يعلم أن الله عز وجل قد كفل له رزقه وقد كفل له عمره، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. العز بن عبد السلام رحمه الله برغم أنه وقف أمام الصالح إسماعيل سنوات طويلة، برغم أنه وقف أمام الصليبيين، برغم أنه وقف أمام الملك الصالح نجم الدين أيوب ولم يداهنه ولم يقاربه، مع أنه كان ملكا صالحا طيبا مقربا إلى قلبي، لم يعني يجعل هذه الأمور تثنيه عن قول الحق أو عن أمر المعروف أو عن نهي المنكر، مع أنه وقف لكل هؤلاء الأمراء ومر عليه عدد كبير جدا من سلاطين المسلمين ومن أمراء المسلمين، إلا أنه لم يمت إلا في الموعد الذي حدده له ربنا سبحانه وتعالى. مات في سنة 660 من الهجرة، عمر طويلا كل هذه الحياة الطويلة كان يدعو فيها إلى الله عز وجل، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر. الحقيقة لما أسمع قصة العز بن عبد السلام رحمه الله استوعب تماما الحديث الشريف الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم صفة العالم. العالم يا إخواني هذه قيمة كبيرة جدا في الأمة الإسلامية. العالم إذا كان من شاكرة العز بن عبد السلام تتغير أحوال الأمة الإسلامية بكاملها. ليه الأمة الإسلامية انتصرت على التتار في موقعة عين جالوت؟ وليه انتصرت على الصليبيين في المنصورة أو فرسكور أو في حطين؟ وليه انتصرت في ملاذ كارد؟ وليه انتصرت في كذا وكذا وكذا؟ لأدوار العلماء. ومحال أن تجد معركة من المعارك الإسلامية أو عزة من فترات العزة الإسلامية لا تجد فيها دورا واضحا للعلماء. وإذا حجم علماء الدولة وإذا وجه علماء الدولة لخدمة السلطان بصرف النظر عن الحق، ضاعت هيبة الدولة وضاعت هيبة السلطان وضاعت هيبة الدين، وأصبح المسلمون في يد أعدائهم مهما كان الأعداء قلة ومهما كانت إمكانيتهم ضعيفة. انظروا إلى تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم، يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يا الله، انظر إلى هذه الكلمات، إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يا الله، انظر كيف يرفع صلى الله عليه وسلم العالم، لا يقول على الجاهل ولكن يقول على العابد. العابد الذي اعتكف لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع فوق قدره العالم بهذه المقارنة وهذه النسبة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، بل إنه في حديث يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا الله، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين، على أقل المسلمين. هذه المقارنة بين العالم وبين العابد. ثم يستكمل حديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه الرقيق الطيب ويقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخذ العز بن عبد السلام رحمه الله من العلم بحظ وافر، أخذ من ميراث الأنبياء فرفع قدره في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الآخرة، لقب بسلطان العلماء، وكان فعلا أحد أهم السلاطين في تاريخ المسلمين مع أنه لم يكن حاكما من الحكام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.